الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. Thank you. المؤمنين بأن لهم من الله ظلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على صدقنا Oh, حيث نشاء Oh, شديد العقاب للطائمة إله إلا هو إليه المصير